بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بنتابع الحديث السابع من كتاب بدء الوحي، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أبي سفيان رضي الله عنه في قصة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. وتوقفنا عند قوله قال أبو سفيان، فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات. يحتمل أن يشير بذلك إلى القصة التي ذكرها ابن الناطور التي سوف تأتي بعد، والضمائر في هذه الجملة كلها تعود على هرقل، على قيصر الروم. والصخب هو اللغط، وهو اختلاط الأصوات عند المخاصمة، اختلاط الأصوات عند المخاصمة. وقع عند المصنف رحمه الله تعالى في التفسير، وكذلك عند الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، اللغط مكان الصخب، مكان الصخب. وزاد المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد، وكثر لغتهم فلا أدري ما قالوا، فلا أدري ما قالوا. قال وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا، بناه للمفعول لمن لم يسمى فاعله. وجاء عند المصنف أيضا في الجهاد وفي التفسير وأمر بنا فأخرجنا، وجاء عند مسلم رحمة الله على الجميع وأمر بنا فأخرجنا، وأمر بنا فأخرجنا. فبين أن الآمر هنا هو هرقل، أن الآمر هنا هو هرقل. زاد في الجهاد، فلما خرجت مع أصحابي وخلوت بهم، وخلوت بهم يعني انفردت بالركب، أصحابي في الركب الذين خرجوا معي في تجارة قريش إلى بلاد الشام. قوله لقد أمر أمر بن أبي كبشة، أمر بفتح الهمزة وكسر الميم، أي عظمة، أي عظمة. وابن أبي كبشة قال الحافظ في الفتح أراد به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا كبشة أحد أجداده صلى الله عليه وسلم، وعادة العرب إذا انتقصت نسبت إلى جد غامض، إذا أرادت أن تنتقص الشخص نسبته إليه، إلى أحد أجداده الذي فيه غموض يعني لا يعرف، إلى جد غامض. وقال أبو الحسن الجرجاني النسابة، إنما قالوا ابن أبي كبشة عداوة له صلى الله عليه وسلم، فنسبوه إلى نسب له غير نسبه المشهور، لأنهم لم يمكنهم الطعن في نسبه المعلوم المشهور صلى الله عليه وسلم، لم يمكنهم إيه. ولذلك هو قال في مقدمة الحديث هو فينا ذو إيه، هو فينا ذو نسب، يعني عظيم الإيه، عظيم النسب، شريف الحسب صلى الله عليه وسلم. قال وقد كان وهب ابن عبد مناف ابن زهرة جده أبو آمنة، يعني جد أبو لأمه، أبو أمه، نعم، يكن أبا كبشة. لكن الحافظ ابن حجر في الفتح قال وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن وهبا جد النبي صلى الله عليه وسلم اسم أمه عاتكة بنت الأوقص ابن مرة ابن هلال، ولم يقل أحد من أهل النسب إن الأوقص يكن أبا كبشة، يكن أبا كبشة، ما جاتش دي، لكن معروف أن أمه إيه؟ عاتكة، فمنين حتيجي كبشة هذه، ما تجيش. نعم. قال أبو الحسن وكذلك عمرو بن زيد بن أسد الأنصاري النجاري أبو سلمى أم عبد المطلب كان يدعى أبا كبشة. أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى قال هذا أيضا فيه نظر، لأنه لم يقل أحد من أهل النسب إن عمرو بن زيد الخزرجي يكنى أبا كبشة، لم يأتي هذا عن أحد من علماء الأنساب. وذكر محمد بن حبيب البغدادي مولى بني العباس علامة بالأنساب والأخبار واللغة والشعر، مولده ببغداد ووفاته بسامراء، توفي بسامراء سنة 245 وكان مؤدبا. فقال محمد ابن حبيب أو ذكر محمد ابن حبيب جماعة من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أبيه ومن قبل أمه، كل واحد منهم يكنى أبا كبشة، يكنى أبا كبشة. وقيل هو أبوه من الرضاعة، واسمه الحارث بن عبد العزة السعدي، زوج حليمة السعدية مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاله أبو الفتح الأزدي وابن ماكولة، وذكر يونس ابن بكير عن ابن إسحاق عن أبيه عن رجال من قومه أن الحارث بن عبد العزة هذا أسلم، وكانت له بنت تسمى كبشة يكنى بها، يكنى إيه؟ يكنى بها. فيبقى هنا جاءت هي مناسبة إيه؟ مناسبة كبشة هذه. نعم. وقال ابن قتيبة والخطابي والدارقطني رحمة الله على الجميع هو رجل من خزاعة كان يعبد الشعرى، نجم الشعرى، كان يعبد الشعرى، ولم يوافقه أحد من قريش في عبادته، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم به لمخالفته إياهم في دينهم، كما خالفهم أبو كبشة هذا الذي كان يعبد لي، الذي كان يعبد الشعرى في السماء. واسم هذا الرجل وجز ابن عامر ابن غالب، وجز ابن عامر ابن غالب. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم روينا عن الزبير بن بكار في كتاب الأنساب قال ليس مرادهم بذلك عيب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أرادوا بذلك مجرد التشبيه، أرادوا بذلك مجرد إيه؟ مجرد التشبيه. لكن مسألة أنهم يعيب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إيه؟ فهذا محال، فهذا محال، لا يستطيعون ذلك، لأنه قال هو فينا إيه؟ ذو نسب، هو فينا ذو نسب. نعم. قوله إنه يخافه ملك بني الأصفر هو بكسر الهمزة استئنافا تعليليا لا بفتحها، ولثبوت اللام كما في لفظ آخر لا يخافه، متفق عليه. وهو متعلق بقوله أمر أمر ابن أبي كبشة، أمر أمر ابن أبي كبشة. ملك بني الأصفر، بنو الأصفر هم الروم، بنو الأصفر هم الروم، ويقال إن جدهم روم ابن عيص ابن إسحاق عليه الصلاة والسلام، تزوج بنت ملك الحبشة، طبعا معروف يعني بشرة الذين يسكنون الحبشة، فتزوج بنت ملك الحبشة، فجاء لون ولده بين لون ولده بين البياض والسواد، بين البياض والسواد، فلذلك قيل له الأصفر، قيل له الأصفر. حكاه ابن الأنباري. وقال ابن هشام إنما لقب الأصفر لأن جدته سارة رضي الله عنها زوج الخليل عليه الصلاة والسلام حلته بالذهب، يعني ألبسته لي، ألبسته الذهب، وهذا ربما كان جائز في شريعتهم، أما في شريعتنا بالنسبة للذكور فهذا إيه؟ فهذا يحرم. ولا ومن الخطأ أن يظن البعض أن الطفل الصغير يجوز له ذلك وأنه محرم فقط على الإيه؟ على البالغ. هذا خطأ، هذا من الإيه؟ هذا من الخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الذهب والحرير وقال على الصنفين هؤلاء الصنفين حرام على ذكور، والذكر يطلق على الإيه؟ فهذا للجنس، الذكر مطلق الذكر صغير أم كبير يحرم عليه لبس الذهب والإيه؟ والحرير، لبس الذهب والإيه؟ والحرير. فمسألة أن يتجاب للطفل الصغير عند الولادة خاتم من ذهب أو شيء من هذا القبيل فهذا محرم، فهذا محرم. وطبعا الطفل ما عليهوش إثم، لكن الإثم على من؟ على الفاعل لذلك، على الفاعل لذلك. لكن الإناث لا فيش إشكالية في ذلك، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فما فيش إشكالية في مسألة الإيه؟ في مسألة الإناث، ثبت ذلك بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذين الصنفين حلال للإناث، حل لإناث أمتي، لكن حرام عليه على الذكور. نعم. فإذا كان هذا كان في شرعهم فهو في شرعنا محرم، فيبقى ايه ده ناسخ لما ايه لما في شرعهم، ناسخ لما في لما في شرعهم. نعم. قال ابو سفيان: فما زلت موقنا انه سيظهر حتى ادخل الله علي الاسلام، حتى ادخل الله علي الاسلام. زاد في حديث عبد الله بن شداد عن ابي سفيان: فما زلت مرعوبا من محمد صلى الله عليه وسلم حتى اسلمت. اخرجه الطبراني، وفيه شيخ الطبراني مسعد ابن سعد العطار، كما تقدم لم نجد له ترجمة، والله تعالى أعلى وأعلم. واليقين هو العلم الذي لا شك فيه، اليقين هو العلم الذي لا شك فيه، يقن ييقن يقينا، ثبت وتحقق، فهو موقن، فهو موقن. حتى أدخل الله علي الإسلام، أي فأظهرت ذلك اليقين، فأظهرت ذلك اليقين. وليس المراد أن ذلك اليقين إيه؟ ارتفع، ولكن أظهر إيه؟ ما أبطنه من صدق رسالة، بإيمانه بصدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما قال أبو سفيان رضي الله عنه ذلك لقيام الأدلة بين يديه، فحصل له اليقين والعلم التام بظهور أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أدخل الله عليه الإسلام. وفي رواية ستأتي إن شاء الله، وهو إيه؟ وهو كاره، وذلك لأنه من مسلمة الفتح كما هو معلوم. ولما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد حدثه العباس بن عبد المطلب رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى، في مسألة إسلام أبي سفيان، هو يدعوه إلى الإسلام، فبيكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيمته، وكان عمر يريد قتل أبي سفيان، فبيكلم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال له نعم، يعني لو كان هناك يعني آلهة من هذه الآلهة تنفعل أغنت عنا ما نحن فيه، وقد أحاط المسلمون بمكة أحاطت الصوار بالمعصم. فقال أما أنا لك أن تشهد أني رسول الله؟ فقال أما هذه ففي النفس منها شيء. فهنا يعني ذجره العباس وقال ويحك، إنها رقبتك، يعني حطير إيه؟ حطير رقبتك في هذه المسألة، فما تنفعش أن أنت تقول لا إله إلا الله من غير ما تقول إيه؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تتأتاش هذه المسألة. فقال يعني نعم، ولذلك حبسه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، حبسه النبي صلى الله عليه وسلم، أمر العباس أن يحبسه في مكان ضيق في الجبل حتى يرى جند الله، حتى يرى جنود الفتح، وهم كلهم متوجهين إلى مكة، فيسأل من هؤلاء أسلم، يقول مالي ولي أسلم، غفار مالي ولي غفار، مزينة مالي ولي مزينة، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار لا يرى منهم إلا الحدقة من الحديد، فقال من هؤلاء يا عباس؟ وقع في قلبه رجفة، من هؤلاء؟ قال ويحك أبا حنظلة، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار، قال هؤلاء هم الذين فعلوا بنا الأفاعيل، هؤلاء لا يقوم لهم أحد على وجه الأرض، هؤلاء لا يقوم لهم أحد على وجه الأرض. فظل هكذا حتى يعني صدق إسلامه وحسن إسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم. وقال وكان ابن الناطور، قال الحافظ في الفتح: الواو في قوله وكان عاطفة، خلي بالك بقى من الكلام ده لأنه مهم جدا. قال والتقدير: عن الزهري أخبرني عبيد الله فذكر الحديث، اللي هو الحديث اللي معانا ماشي كده، ثم قال الزهري رحمه الله وكان ابن الناطور. يبقى هنا في فصل يجب أنت تتنبه إليه، يبقى الحديث مضى بتمامه، فجاء بعد كده وقال إيه؟ وكان ابن الناطور. الكلام ده مين بقى؟ ده كلام من كلام الزهري ماشي كده، ليس بالإسناد المتقدم إلى أبي سفيان، يعني عن ليس عن عبيد الله، عن عبد الله، عن أبي سفيان، انتهى كده الحديث. فدلوقتي الزهري رحمه الله تبارك وتعالى بيخبرنا بواقعة وقعت معه بهذا الإسناد إلى مين؟ إلى الزهري، إلى ابن الناطور فقط، واضح الكلام؟ واضح هذا؟ فبيخبر بهذا، فبيخبر بما وقع معه هو شخصيا، مع مين؟ مع ابن الناطور هذا. فبيقول: وكان ابن الناطور، يعني قال الزهري، وكان ابن الناطور يحدث، فذكر هذه القصة، فهي موصولة إلى ابن الناطور لا معلقة كما زعم البعض. لما لقى ان المسألة ما فيهاش ايه اسناد، او المسألة مش اتبعها للكلام المتقدم وجاء بمسألة وكان ابن الناطوري، فالبعض ظن ان هذا ايه علقه البخاري وليس معلقا، ولكن هو موصول الى ايه الى الزهري، الى ابن الناطور، الى الزهري عن مين؟ عن ابن الناطور. فكده اسناد ايه؟ اسناد متصل. نعم. كما زعم بعض من لا عناية له بهذا الشأن، وكذلك أغرب بعض المغاربة، فزعم أن قصة ابن الناطور مروية بالإسناد المذكور عن أبي سفيان عنه، يعني أكنه أحلها عليه على الإسناد كله المتقدم، فكملها كلها عليه على أنها عن الزهري، عن عبيد الله، عن عبد الله بن عباس، عن مين؟ عن أبي سفيان، عن ابن الناطور، بيحدث وبيكمل قصة مين؟ قصة ابن الناطور هذا. نعم. لأنه لما رآها لا تصريح فيها بالسماع حملها على ذلك. وقد بين أبو نعيم في دلائل النبوة أن الزهري رحمه الله قال: لقيته بدمشق في زمن عبد الملك بن مروان. لقي إيه؟ ابن الناطور هذا اللي هو صاحب هرقل الذي أسلم بعد ذلك، ماشي كده، لقيه شخصيا فأخبره بهذه الإيه؟ بهذه القصة، فأخبره بهذه الإيه؟ بهذه القصة. قال: لقيته بدمشق في زمن عبد الملك ابن مروان. قال: وأظنه لم يتحمل عنه ذلك إلا بعد أن أسلم، يعني أن الزهري لم يتحمل عنه هذا في حال إيه؟ في حال كفره، ولكن تحمله متى؟ بعد أن أسلم ابن الناطور. وإنما وصفه بكونه كان سقفا، يعني أسقفا من الأساقفة، يعني اللي هو رئيس الدين عند النصارى، رئيس الدين عند ايه؟ عند النصارى، او عالم الدين عند النصارى. كان سقفا لينبه على انه كان مطلعا على اسرار النصارى وعلى اسرار ما عندهم في ملتهم، عالما بحقائق اخبارهم، عالما بحقائق اخبارهم. وكأن الذي جزم بانه من رواية الزهري عن عبيد الله اعتمد على ما وقع في سيرة ابن اسحاق، فإنه قدم قصة ابن الناطور هذه على حديث أبي سفيان، بدأ بداية وبعد كده أم جايب إيه؟ حديث أبي سفيان اللي احنا تكلمنا عليه. فعنده عن عبيد الله عن ابن عباس أن هرقل أصبح خبيث النفس، فذكر نحوه، وجزم الحفاظ بما ذكرته أولا، يعني بأن القصة إيه؟ هذه عن الزهري عن ابن الناطور متصلة إلى إيه؟ إلى ابن الناطور، وليست عن عبيد الله، عن عبد الله بن عباس، عن أبي سفيان كما زعم البعض، ولا هي إيه؟ ولا هي معلقة، ولا هي معلقة. وهذا مما ينبغي أن يعد فيما وقع من الإدراج في أول الخبر، وتكلمنا فيما مضى على مسألة الإيه؟ على الإدراج، وإيه مدرج الوسط، مدرج الأول، ومدرج الإيه؟ مدرج آخر الحديث، ومعنى الإدراج وبيان الإدراج عند العلماء. والناطور هو حافظ النخل والثمر باللغة العربية. الناطور هو ايه؟ حافظ، يعني الحارس، حارس البستان، حارس الجنينة، يعني زي غفير كده عندنا، واضح كده، زي ايه؟ زي الغفير، يعني اللي بيحرس للبساتين، يحرس الزراعات كده، فاللي هو الغفير يعني، ماشي كده. نعم. فهو حافظ النخل والثمر بالعربية، او حارس البستان. والجمع نواطير، والجمع نواطير. وقع في رواية الليث ابن سعد عن يونس ابن ناطورة، ابن ناطورة بزيادة ألف، بزيادة ألف، أخرجه الطبراني. فعلى هذا فهو اسم أعجمي. وقال أبو عبيد هو الناظور بالضاء بدل الطاء، يعني بالضاء المعجمة، بالضاء المعجمة. نعم. والنبط يجعلون الضاء طاء، وإنما سمي الناظور من النظر، أي المنظور إليه منهم، أي المنظور إليه منهم. قوله: صاحب إلياء وهرقل، صاحب إلياء وهرقل، أي أمير إلياء، يعني كان ابن الناطور هذا أمير بيت المقدس. أمير إيه؟ أمير بيت المقدس. قال الحافظ يجوز فيها النصب على الاختصاص، يعني ممكن تقول صاحب الياء وهرقل، ويجوز أيضا تقول صاحب الياء وهرقل، فيجوز فيه النصب على الاختصاص، ويجوز فيه الرفع على أنه صفة لابن الناطوري، وكان ابن الناطوري صاحب، ماشي كده، الياء ماشي، يبقى ابن الناطور هنا ايه اسم، ايه اسم كان مش كده، وصاحب هنا ايه الرفع على ايه صفة لابن الناطور. ويجوز ايضا ان يكون خبر مبتدأ محذوف، اي هو صاحب الياء، اي هو صاحب الياء. وهرقل بفتح اللام في محل الجر على انه معطوف على الياء، اي صاحب الياء وصاحب هرقل، وصاحب هرقل. قال الحافظ في الفتح: وفيه استعمال صاحب في معنيين، مجازي وحقيقي، مجازي وايه وحقيقي، لانه بالنسبة الى الياء امير، وذلك مجاز، وذلك من الايه من المجاز، وبالنسبة الى هرقل فهو تابع، وذلك حقيقة، وذلك ايه حقيقة. قال الكرماني: إرادة المعنيين الحقيقي والمجازي من لفظ واحد جائز عند الشافعي، وعند غيره محمول على إرادة معنى شامل لهما، وهذا يسمى عموم المجاز. عايز أقول الحقيقي والمجازي جائز عند الشافعي، زي ما تقال مسألة إيه مثلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم، ماشي كده. الأخوة هنا على جواز ذلك عند الشافعي، أخوة حقيقية وأخوة مجازية. إزاي يعني؟ إزاي الأخوة تيجي حقيقية ومجازية؟ هنا أخوة مجازية لأنها أخوة إيه؟ أخوة دين، وليست أخوة نسب، مش أخوة قرابة، ماشي كده؟ إمتى تيجي الأخوة الحقيقية؟ لما تبقى فيه أخوة إيه؟ أخوة نسب، أخوة إيه؟ أخوة النسب. فلا هذا اللفظ يمشي على المجاز ويمشي على الإيه؟ ويمشي على الحقيقة، ويمشي على الحقيقة، وهكذا. لكن الكلام هنا قد يدفع، يدفع هذا الأمر، مسألة اجتماع الحقيقة والمجاز على في لفظ واحد، قد يدفع اجتماع الحقيقة والمجاز هنا على لفظ صاحب ديت، لأن فيه حذفا كما تقدم تقديره، وكان ابن الناطور صاحب الياء وصاحب هرقل، يبقى كده فيه ايه؟ فيه حذف. ففي الأولى مجاز صاحب الياء، وفي الثانية حقيقي تابع هرقل أو صاحب هرقل، واضح كده؟ يبقى تقديم الحذف هذا أولى من الكلام على مسألة اجتماع الحقيقة والإيه والمجاز في هذا اللفظ، هذا أولى، هذا أولى، ماشي كده؟ يبقى تقديم القول بالحذف على أولى من القول بالمجاز، فضلا عن مسألة الجمع بين الحقيقة والإيه، مسألة الجمع بين الحقيقة والمجاز. نعم. قوله: سقفا على نصارى الشام بالنصب على أنه خبر كان، كان ابن الناطور ماله، ماشي كده، كده الجملة ايه ناقصة، فين الخبر؟ كان ابن الناطور ماله، هيقول لي سقفا، كان أسقفا على نصارى، أو أسقفا دي ايه خبر كان، خبر كان. نعم. وفي رواية الكشمهيني: سقف بكسر القاف على ما لم يسمى فاعله. وفي رواية المستملي والسرخسي: أسقفا، والأسقف والسقف وهو من النصارى رئيس الدين، وقيل أنه لفظ أعجمي معرب، يعني نقل إلى العربية، والجمع أساقفة، وقيل بل هو عربي ومعناه الطويل في انحناء، الطويل في إيه؟ في انحناء، هذا معناه في العربية. ويحتمل أن يكون سمي بذلك لانحنائه وخضوعه لتدينه عندهم، وأنه قيم شريعتهم. وقيل هو العالم، معناه هو الإيه؟ العالم. وقالوا أيضا: ولا نظير لأسقف في وزنه إلا الأسرب، يعني ملوش في اللغة العربية مثيل له من ناحية الوزن، من ناحية الإيه؟ من ناحية الوزن الصرفي، ماشي كده، إلا لفظة الأسرب أو أسرب، وهو الرصاص، الرصاص المعروف، يعني هو ده النظير بتاعه، أسقف وإيه وأسرب في اللغة العربية. وحكى ابن سيدة ثالثا وهو الأسكف، اللي هو الإسكاف، يعني ماشي كده، اللي هو الصانع، اللي هو الايه الصانع. نعم. ولا يرد الأترج. الأترج هنا ما يعتبرش، ان هذا غير صحيح، لان الأترج لفظ جمع، فهو جمع ايه؟ أترج، مش كده؟ اللي هو عامل زي الليمون كده، حامض الطعم، هو له رائحة زكية. وعندنا الحديث مش كده؟ معروف الحديث بتاع حامل الايه؟ حامل القرآن يعني. نعم. والكلام انما هو في المفرد لا في الجمع، فيبقى ما فيش له وزن صرفي في اللغة الا ايه؟ الاصرب والايه؟ والاسكف، هذا الاسكاف يعني. ماشي كده؟ نعم. قوله يحدث ان هرقل حين قدم الياء اصبح يوما خبيث النفس، اصبح يوما خبيث النفس، يعني في هذه الايام، وهي عند غلبة جنوده على جنود فارس واخراجهم من مملكة هرقل. وكان ذلك في السنة التي اعتمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية. عمرة الايه؟ عمرة الحديبية صلى الله عليه وسلم. وبلغ المسلمين نصرة الروم على فارس، نصرة الروم على ايه؟ على فارس، ففرحوا بذلك. وقد ذكر الترمذي رحمه الله في جامعه وغيره القصة مستوفاة في تفسير قوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، هي فواتح سورة الروم، فواتح سورة الروم. وفي أول الحديث في الجهاد عند المؤلف رحمه الله الإشارة إلى ذلك، والحديث أيضا عند الإمام أحمد وعند النسائي في السنن الكبرى. فيفرحون بنصر الله، فرح المؤمنين بنصر الله تبارك وتعالى. هنا لو ما فسرها أهل العلم بانتصار الروم على الفرس، رغم أن الجميع كلهم إيه؟ كفار، خلي بالك من هذه المسألة. طيب، فرح هنا المؤمنين بانتصار الروم على الكفر، رغم أن الكل كفار، رغم أن الكل إيه؟ رغم أن الكل كفار. يبقى الفرح هنا من ناحية إيه؟ من ناحية ظهور الحجة على المشركين بوقوع ما وعد الله به، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم. ومعروف القصة أن أبو بكر، أن أبا بكر رضي الله عنه راهن على ذلك. في الفرح هنا متأتي منين؟ من ظهور الحجة على المشركين ووقوع ما وعد الله به. يفرح المؤمن ولا ما يفرحش؟ يوم يفرح، واضح كده. وكذلك لأن بعض الشر أهون من بعض، يبقى أكن شر الروم، شر النصارى أهون من شر مين؟ من شر المجوس، من شر إيه؟ من شر المجوس، من شر الصفويين يعني. ماشي كده؟ واضح الكلام ولا مش واضح؟ من شر الصفويين. فانتبه لهذا إيه؟ انتبه لهذا المعنى. نعم. أصبح خبيث النفس، يعني خبث الشيء، يخبث خبثا وخباثة، صار رديئا مكروها، فمرده إلى القبح وإلى الرداء، فهو خبيث. والجمع خبثاء وخبث وأخباث، وهي خبيثة والجمع خبائث. ولذلك في التعوذ عند دخول الخلاء فأنت بتستعيذ منين؟ من الخبث الذكور، والخبائث الإيه؟ الإناث، ذكور الجن وإيه؟ وإناثهم، ذكور الجن وإناثهم. نعم. والخبث بالفتح ما ينفيه الكير من الحديد، اللي يعني زي الشوائب كده، اللي هي الشوائب مع ما يجي يحم النار عليه ويطلعه ويبتدي يدق عليه يوم يتطاير منه شرر، فهذا هو الخبث، ما ينفيه الكير من الحديد ونحوه عند إحمائه وطرقه. والجمع أخباث، والجمع أخباث. نعم. والمعنى أنه أصبح رديء النفس، يعني غير طيب النفس. لماذا؟ مهموما. صرح بذلك ابن إسحاق بقوله لقد أصبحت مهموما، يعني شافوا بيت بادي عليه الهم جدا والكآبة والحزن. لما إيه؟ لما رأى. وقد تستعمل في كسل النفس، إن النفس إيه؟ كسلانة. دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة. تنحل ليه؟ يبقى تمام انحلال العقد بالإيه؟ بالصلاة. تمام انحلال العقد كلها بالإيه؟ إذا صلى. نعم. فأصبح عند ذلك يعني نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه. يكسل عن الإيه؟ يتثاقل عن الطاعات ويتثاقل عن الخير، بل ربما تثاقل عن الفرائض. واضح المعنى؟ نعم. فهذا إيه؟ كسل النفس. وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. متفق عليه. والمعنى واحد، خبثت كإيه؟ كلقست، المعنى واحد، لكن كأن النبي صلى الله عليه وسلم كره لفظ خبثت، كره اللفظ صلى الله عليه وسلم. والمراد بالخطاب هنا المسلم، وليس بين الحديثين تعارض. ماشي كده؟ لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي، وفي الدنيا إيه؟ أصبح خبيثا نفسي. فما فيش بين الحديثين هنا إيه؟ تعارض. لأن النهي إنما ورد عن إضافة ذلك اللفظ أو تلك الصفة إلى الإيه؟ إلى النفس. ماشي كده؟ كراهة تلك الكلمة أو كراهة تلك اللفظة، فما يقولش عن نفسه إيه؟ خبثت نفسي، ما يقولش كده. ماشي كده؟ طيب. وأصبح خبيث النفس كسلان، المكروه هنا إيه؟ لا، المكروه هنا الفعل، انه تكاسل عن فيه عن الطاعه، تكاسل عن الايه؟ عن هذه الطاعه. فهذا حديث ابي هريره وقع ذلك ذما لفعل العبد. واضح كده؟ ذما لفعل الايه؟ ذما لفعل العبد. واضح المعنى؟ واضح الامر. ولذلك هيجي في حديث ثاني ايه؟ بال الشيطان وايه؟ شفت اللي بيعمل بقى كده. المساله دي خطيره جدا، خطيرة جدا. ولذلك الأعمش رحمه الله تعالى، سليمان بن مهران، لما ذكر هذا الحديث على طلبة العلم قال يعني: ما أظن أحسبني عمشت ضعف بصري أو فقدت بصري إلا بكثرة هذا، إلا بسبب إيه؟ كثرة ما يبول لي. شوف الهضم، رغم أنه كان إيه؟ كان صاحب ليل وعبادة رحمه الله تعالى، هيجي معانا ان شاء الله، كان صاحب ليل، لكن ايه؟ ما يتأتش منه هذا، ما يقولش هذا، حتى ايه؟ لا يكون هو بيذكر يعني امر يحمده به الناس، يرى به يعني يثني عليه الناس، الى اخر هذه الامور. فالعبد دائما ابدا ايه؟ يكون بينه خبيئة، بينه وبين ربه تبارك وتعالى. واضح هذا المعنى. ولذلك هيجي حديث بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله: أخبرني بأرجى عمل عملته في الإيه؟ عملته في الإسلام. واضح كده؟ فإني سمعت دفن عليك، الصوت بتاع اللي بيحدث النعل، بين يدي البارحة في الجنة. إيه اللي بتعمله بقى؟ فأخبرنه إيه؟ ما أحدث إلا توضأ، وما توضأ إلا إيه؟ إلا صلى. أدي اللي بلغ ببلال رضي الله تبارك وتعالى عنه، أدي اللي بلغ ببلال رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم. أما مسألة أصبح هرقل خبيث النفس، فهذا غير ممتنع في حق أمثال هؤلاء. دول لازم طبعا يصبح خبيث النفس، طبعا لازم. هؤلاء الناموا ينامون كالإيه؟ ينامون كما تنام البهائم، مش كده؟ فلازم يطلع خبيث النفس، مش كده؟ نعم. وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم. حزا حزوا يعني تكهن، حزا حزوا يعني تكهن، والشيء قدره تخمينا، يخمن يعني. ماشي كده؟ طيب. وحز النخل يحزيه يعني خرصها، يعني خمن النخل ممكن تجيب ثمر قد ايه. ماشي كده؟ طيب. والطير زجرها، والطير ايه؟ ذكرها. نعم. والحازي والحزاء الكاهن، خبر كان منصوب، وكان هرقل حزاء خبر كان ايه؟ منصوب. ماشي كده؟ يبقى كان هرقل كمان ايه؟ يتكهن، كان هرقل ايه؟ كاهنا. ينظر في النجوم، ان جعلتها خبرا ثانيا صح، لانه كان ينظر في الامرين، يعني كان ينظر في امر النجوم، وكان ينظر ايضا في الايه؟ في الكتاب عندهم، في كتبهم، في كتب اليهودي وكتب الايه؟ وكتب النصارى. وان جعلتها تفسيرا للاول، وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، يبقى هنا ينظر في النجوم تفسير لايه؟ لحزاء. ما معنى حزاء؟ ينظر في النجوم. وإن جعلتها تفسيرا الأول فالكهانة طارة تستند إلى إلقاء الشياطين، ما يلقيه الشياطين يلقون السمع عليه على الكهان وعلى المنجمين، وطارا تستفاد من أحكام النجوم، وطارة تستفاد من أحكام النجوم. وكان كل من الأمرين في الجاهلية شائعا ذائعا إلى أن أظهر الله الإسلام فانكسرت شوكتهم، شوكة الإيه؟ الكهان والمنجمين، وأنكر الشرع الاعتماد عليهم. ما فيش في الشرع كهانة ولا تنجيم ولا قراءة فنجان ولا حظك اليوم ولا برجك ولا الكلام يعني الفارغ الذي لا طائل منه ولا فائدة منه ولا خير فيه، ولا خير فيه إلا يعني ما يترتب عليه من فساد العقول بل وضياع الدين، نعوذ بالله من الضلال. هنا يتأتى سؤال وجوابه. إن قيل كيف للإمام البخاري رحمه الله تعالى إيراد هذا الخبر المشعر بتقوية أمر المنجمين والاعتماد على ما تدل عليه أحكامهم؟ إزاي تتأتى هذه المسألة؟ إزاي يستدل بهذا على إن إيه؟ على إن هرقل اللي هو المنجم الكاهن دوت إن هو كان إيه؟ نظر في النجوم وظهر عنده بأمور معينة ملك نبي الختان، ملك النبي صلى الله عليه وسلم، ملك هذه الأمة. فإزاي الإمام البخاري يستند إلى هذا الأمر ويجيب هذا الأمر؟ فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله إنه لم يقصد ذلك، لم يقصد الإمام البخاري ذلك رحمه الله تعالى، بل قصد رحمه الله أن يبين أن الإشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم، الإشارات برسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت من كل طريق وعلى لسان كل فريق من كاهن أو منجم، محق أو مبطل، إنسي أو جني، الكل إيه؟ بشر برسول الله صلى الله عليه وسلم، بشر به برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بشر به أصحاب الكتب، الكتاب الأول، توراة، الإنجيل، اليهود، النصارى، كل، وهذا ثابت في الكتاب. كانوا يستفتحون على الذين إيه؟ كفروا من قبل، فلما جاءهم كان بيقول أظلنا زمان نبي يبعثه الله تبارك وتعالى نتبعه نقتلكم به قتل عاد وإرم، مش كده؟ يبقى كل دوت إيه؟ كل هؤلاء بشروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى الكهان، حتى المنجمين، كل إيه؟ الإنس والجن، كل إيه؟ بشر برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أبدع ما يشير إليه عالم. يبقى إذن علامات النبي صلى الله عليه وسلم والبشارات والإشارات بنبوته صلى الله عليه وسلم كانت إيه؟ كانت مستفيضة عند الجميع، كانت مستفيضة عند الإيه؟ عند الجميع، حتى عند أهل الباطل، حتى عند إيه؟ حتى عند أهل الباطل. فهذا من أبدع ما يشير إليه عالم أو يجنح إليه محتج، أو يجنح إليه محتج. وقد قيل إن الحزاء هو الذي ينظر في الأعضاء في خيلان الوجه فيحكم على صاحبها بطريق الفراسة، يعني يبص كده في وشه وكده فيقوم إيه؟ يفهم أمور معينة، يفهم أمور إيه؟ أمور معينة، وتكون هذه الأمور إيه؟ موافقة لحال هذا الإنسان فعلا، فهذه تسمى إيه؟ الفراسة، تسمى الفراسة. نعم. وهذا إن ثبت فلا يلزم منه حصره في ذلك، بل اللائق بالسياق فيه رقل هو ما تقدم، في حقه رقل هو إيه؟ ما تقدم، لو مسألة أنه كان يطلع على إيه؟ على الكتاب الأول، وكان يعلم صفة النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه وأوان خروجه صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة من المسائل المهمة نستفدها إن شاء الله تبارك وتعالى، نلحقها بهذا الأمر لإفادتها. الحكمة من خلق النجوم، مش كده؟ الحكمة من خلق الإيه؟ من خلق النجوم. الإمام البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق علق عن قتادة أنه قال خلق الله عز وجل هذه النجوم لثلاث. اللام هنا لام الإيه؟ لام التعليل، لام الإيه؟ لام التعليل. يبقى الحكمة هنا إيه؟ لثلاثة أمور. يبقى خلقها الله لإيه؟ حكمة لأجل إيه؟ لأجل الثلاثة دول. طيب، جعلها عز وجل زينة للسماء، أدي واحد. الثاني ورجوما للشياطين. الثالث وعلامات يهتدى بها. يبقى كم حاجة كده؟ ثلاث حاجات. فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. يبقى اللي هيخرج أمور النجوم عن الثلاثة دولت يبقى ده إنسان إيه؟ ضال مضل، وقد يؤدي به ذلك إلى الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، فيخرج من الدين بالكلية، يخرج من الدين بالإيه؟ بالكلية. واضح هذا؟ نعم. فبان لنا أن الحكمة التي خلق الله عز وجل النجوم لها ثلاث، وهي أن تكون زينة للسماء. إيه الدليل على كده؟ قال عز وجل إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. أدي دليل على إيه؟ إنها إيه؟ زينة للسماء، زينة للسماء. وقال عز وجل ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، اللي هي الإيه؟ النجوم. نعم. الأمر الثاني أو الحكمة الثانية أنها رجوما للشياطين. قال عز وجل ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. يبقى دي هنا إيه؟ رجوما للإيه؟ رجوما للشياطين. وقال عز وجل إن زينا السماء، إن زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال أيضا عز وجل كما في آية سورة الجن حكاية عن الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، اللي هي الإيه؟ أدوات الرجم دي، وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. واضح كده؟ يبقى الأمر الثاني أنها إيه؟ رجوما للشياطين. الأمر الثالث علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. قال عز وجل وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وقال عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يبقى إذن في علامات في الأرض يهتدى بها، وعلامات في الإيه؟ في السماء يهتدى بها. هذا في إيه؟ هذا في السير علم الفلك، وطبعا معروف علم الملاحة في هذه الأمور، معرفة الطرق في البحار، في الفضاء، في رحلات الطيران وكذا، في الرحلات اللي هم بقى بيطلعوا سفاري وبيطلعوا الأمور دي كلها، يعرفوا هذه المسائل عشان يهتدوا إلى الإيه؟ إلى الطرق عن طريق خرائط، يعرفوا أماكن الجبال وكذا وكذا والوديان والدامن، ويعرفوا كذلك عن إيه؟ عن طريق الكواكب في السماء، عن طريق الكواكب والنجوم في السماء. نخرج من هذا بأن التنجيم نوعان. التنجيم كم نوع؟ نوعان. نوع يسمى علم التأثير أو العلم الروحاني، علم الإيه؟ علم التأثير، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية. يبقى بياخدوا أحوال الفلك، نزول النجم الفلاني، اختفاء النجم الفلاني، ظهور النجم كذا، الدورة بتاعته كذا، الأمور دي كلها على حوادث تقع في الكون، على حوادث إيه؟ تقع في الكون، فينسبون هذه الحوادث إلى الإيه؟ إلى الكواكب، ينسبون هذه الحوادث إلى الإيه؟ إلى الكواكب. فهذا باطل ودعوى لمشاركة الله عز وجل في علم الغيب الذي انفرد به، أو تصديق لمن ادعى ذلك، وهذا ينافي التوحيد، وهذا ينافي الإيه؟ وهذا ينافي التوحيد، ويوقع في الشرك، ويوقع في الشرك لما فيه من الدعوة الباطلة، لأنه ينسب الحوادث إلى غير من أحدثها وهو الله تبارك وتعالى بمشيئته وإرادته. قال عز وجل هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وقال عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عز وجل فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن علمت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ما لبثوا في العذاب المهين. واضح كده المعنى؟ يبقى اللي يتكلم في هذه المسألة فهو ايه؟ ضال المضل، وهو على شفا جرف نهار ينهار به في نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولما فيه من تعلق القلب بغير الله عز وجل، ولما فيه من فساد العقل، فسلوك الطرق الباطلة من مفسدات العقول والدين والعياذ بالله تبارك وتعالى. أدلة تحريم هذا النوع، أدلة تحريم هذا الايه؟ هذا النوع. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر. والسحر ايه؟ السحر كفر. احنا ما بنتكلمش بقى على ايه اللي بيطلع كتكوت من البيضة والبيضة يخبيها ويطلع مش عارف من ودن الولد جنيه، لا الكلام لخفة اليد، لا لا لا نتكلمش على هذه المسائل، لكن بيتكلم على ليه؟ السحر الذي ذكره الله عز وجل كما في آيات سورة البقرة: يعلمون الناس ليه؟ السحر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. واضح كده؟ من أمور هذا يفرقون به بين المرء وزوجه، لذا له ضرر وقد يقتل. وفي أحكام لهذه الأمور، في أحكام لهذه الأمور لعلها تأتي في موضعها إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن معانا هنا إن الشاهد عندنا إيه؟ اللي يتعلم أو يقتبس علما من النجوم اللي بقى بهذه المسألة اقتبس إيه؟ شعبة من الإيه؟ من السحر، من السحر، والعياذ بالله تبارك وتعالى. زاد ما زاد. أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد بسند صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث، فقد روى له أبو داود وابن ماجه وهو ثقة، وهو ثقة. وأيضا جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر، ومصدق بالسحر، وفي لفظ مؤمن بالسحر، مؤمن بالسحر. أخرجه أحمد وابن حبان، وإن كان لفظه أو سنده عند أحمد سند ضعيف، لكن له شواهد يرتقي بها إلى الحسن، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: لا يدخل الجنة صاحب خمس: مدمن خمر، ولا مؤمن بالسحر، ولا قاطع رحم، ولا كاهن، ولا منان. أخرجه أحمد وهو حسن لغيره، وهو حسن لغيره، فله شواهد يعني يرتقي بها. والتنجيم شعبة من الإيه؟ شعبة من السحر، شعبة من السحر. وجاء عن أبي محجن رضي الله عنه مرفوعا: أخاف على أمتي من بعدي ثلاثا: حيف الأئمة، ظلمهم، ظلم الأئمة، حيف الأئمة، وإيمانا بالنجوم، وتكذيبا بالقدر. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة بشواهده، صححه إيه؟ بشواهده، فعني فانظرها هناك. النوع الثاني علم التسيير، علم الإله اللي احنا بنسميه علم الايه؟ علم الفلك، علم التسيير، علم الفلك، ماشي كده؟ طيب، علم الفلك هو الاستدلال بالشمس وبالقمر وبالنجوم على القبلة، ومعرفة الأوقات ومعرفة الجهات، فهذا جائز لا بأس به، هذا جائز اللي ايه؟ لا بأس به. واضح كده؟ وذلك احنا بنعرف مثلا أقم الصلاة لدلوك الشمس، مش كده؟ يبقى دلوقتي العلامة اللي هنقيم بها الصلاة هي ايه؟ دلوك الشمس، مش كده؟ يبقى هذا جائز، هذا ايه؟ لا بأس فيه ايه؟ في تعلمه وفي معرفته، لأنه معين على ايه؟ معين على العبادة، معين على الايه؟ على الطاعة. نعم، فهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة، ومعرفة الأوقات، معرفة ايه؟ الأوقات. هبل ان انت ما معكش ساعة مثلا وذهبت إلى الصحراء في بلد ما أو كذا أو كذا، إزاي تعرف وقت الظهر؟ إزاي تعرف وقت العصر؟ هتعرف دي منين؟ هتبتدي تعتمد على الظل، مش كده؟ وانت بقى لو عند خط الاستواء مثلا المسألة تتعامل معها إزاي؟ لو بعيد عن خط الاستواء مثلا زي في مصر هنا مثلا، انت مش عند خط الاستواء هيستقل مثلا عند الظهيره، يستقل الظل بالايه؟ بالرمح، ما يبقاش لو حطيت رمح كده على الارض او حطيت حاجه على الارض لا يكون له ظل، كلما اقتربت من خط الاستواء، لأن الشمس هتبقى عمودية. طب احنا عندنا هنا مثلا على درجة 35 مثلا، فهيبقى ايه؟ مش هتبقى عمودية، هيبقى فيه ميل. فنعرف الوقت ازاي؟ هتيجي تقول لي ما استقلش الظل بالرمح، يبقى ما كده ما فيش دلوك الشمس، فيش الزوال ده. هنجيبها ازاي؟ لا، هتجيبها من حاجة تانية بسيطة جدا، وهو ايه؟ ادنى او اقصر ما يكون الظل، اقصر ما يكون الايه؟ ما يكون الظل. يبقى هو ده وقت الايه؟ وقت الزوال عندنا، وقت الزوال عندنا. هيجي ان شاء الله عز وجل، لكن بس احنا ايه؟ بنضرب امثلة بذلك. يبقى هذا العلم لا بأس به، هذا علم ايه؟ هذا العلم جائز، لانه معين على ايه؟ معين على الطاعات ومعين على العبادات. يعرف الانسان بيه الاتجاه، انا رايح فين، انا جاي منين، عشان ما يتوهش. واضح كده المعنى؟ ولذلك الادله اللي بيجي واحد مثلا كده بياخد معاه دليل، الدليل ده بيبقى عارف مثلا بالعلامات الارضيه، واحيانا ممكن ما يعرفش، ويعرف عن طريق مثلا العلامات التي في السماء عن طريق الكواكب النجوم، فيعرف انا كده متجه الى الشمال، كده متجه زي ما نشوف مثلا النجم القطبي، فالنجم القطبي على طول يبقى انت ايه؟ الشمال. تحط رأسك اليه وتقوم جاي عامل ايديك يمين وشمال، يبقى كده شرق وكده غرب، ويبقى اللي وراك ده الجنوب. ان القطب النجم ايه؟ القطبي. فالنجم القطبي يشير الى ايه؟ الى الشمال، وهكذا وهكذا. واضح كده؟ يبقى كل دي امور ايه؟ تعين على معرفة الاتجاه، معرفة الاوقات، معرفة الزمن، دخول الشهر، خروج الشهر. انت بتعرف رمضان منين؟ الهلال هيطلع، هتعيد امتى؟ يسألونك عن الأهلة، أهو قل هي مواقيت مواقيته للناس والإيه؟ والحج، تتعرف بها على إيه؟ أشهر الإيه؟ أشهر الحج، وهكذا وهكذا. نعم. يبقى علم التسيير أو علم الفلك هو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة، ومعرفة الأوقات ومعرفة الجهاد، فهذا جائز لا بأس به، بل كثير منه نافع ووسيلة إلى معرفة أوقات العبادات وإلى الاهتداء به في معرفة الجهاد. من أدلة إباحة هذا العلم، وهو مذهب جمهور أهل العلم، هو مذهب جمهور العلماء، فاستدلوا بقوله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها. أهو فين؟ في ظلمات البر والبحر. يبقى معرفة الإيه؟ معرفة الاتجاهات، معرفة الاتجاهات. وقال عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال عز وجل: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. لماذا؟ إيه الحكمة في ذلك؟ لتعلموا عدد السنين والحساب. يعني مش هتعرفها إلا منين؟ إلا من الدورة، دورة القمر إذا كانت على السنة القمرية، أو دورة الشمس على السنة الشمسية، الأمرين يعني. واضح كده؟ لتعلموا عدد السنين والحساب. نعم. وقال عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. رخص في ذلك الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله، وإسحاق ابن رهوي رحمه الله تعالى، وهذا أيضا مروي عن مجاهد وعن إبراهيم النخعي، والله تعالى أعلى وأعلم. فاتضح من هذا العرض أنه يجب التفريق بين ما نهى عنه الشارع وحرمه، وبين ما أباحه أو استحبه أو أوجبه. فالأول الذي هو علم التأثير، العلم الروحاني والكلام الباطل دوت، منافي للتوحيد، لكنه دون الإيه؟ دون الثاني. فالأول حرام، والثاني جائز، والثاني جائز لا بأس فيه ولا بأس بتعلمه. واضح كده؟ والله تعالى أعلى وأعلم. قال: إني رأيت الليلة، يعني هرقل بقى بيقص، هو ليه مهموم، هو ليه خبيث النفس كده وحزين. إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر. ملك الختان قد إيه؟ قد ظهر، بضم الميم وإسكان اللام ملك، وفي لفظ الكشمهيني بفتح الميم وكسر اللام، يعني ملك الختان، ملك الختان. والختان مصدر ختنا أي قطعا، والختن قطع الجلد التي تغطي الحشفة من الذكري، ماشي كده، وقطع الجلد التي في أعلى فرج الأنثى، وإن كانت عند الأنثى تسمى خفض، وحيأتي إن شاء الله، بس إحنا بس من بين إيه؟ المعنى اللي ماشي معانا يعني عشان تتم الفائدة. قوله قد ظهر أي غلب وعلى، واضح كده، غلب وإيه؟ ليظهره، يبقى غلب وإيه؟ وعلى. نعم. فدله نظره في حكم النجوم على أن ملك الختان قد غلب وعلى، وهو كما قال: لأن في تلك الأيام، هذه الأيام التي كان فيها أبو سفيان في الشام، في هذه الفترة كان ابتداء ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، إذ صالح كفار مكة بالحديبية، وأنزل عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الفتح هنا هو فتح الحديبية، وليس المراد هنا فتح مكة، لكن فتح مكة جاء في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح. ده فتح إيه؟ فتح مكة. لكن هنا في سورة الفتح: إن فتحنا لك فتحا مبينا، الفتح هنا إيه؟ فتح الحديبية. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أنتم تعدون الفتح فتح مكة، ونحن نعد الفتح فتح الحديبية. فتح الإيه؟ فتح الحديبية، لأن من فتح من فترة فتح الحديبية حتى فتح مكة في هذه الفترة دخل في الإسلام من الجم الغفير ربما فاق العدد أضعاف من دخل في الإسلام منذ أول الدعوة حتى فتح الحديبية. والدليل على كده انظر إلى حجم القوات اللي كانت بتبقى موجودة، الجند اللي كانوا موجودين مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كانوا موجودين مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في غزوة الأحزاب، في يوم أحد، في السرايا والبعوث اللي بعد كده. لكن انظر بعد الحديبية ديت في عام الفتح كم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من المقاتلين رضي الله عنهم جميعا؟ أكثر من 10,000 مقاتل. فعشان كده أنتم تعدون الفتح فتح الإيه؟ فتح مكة، لكن الفتح الحقيقي فتح الإيه؟ فكان فتح الحديبية كان مقدمة لفتح إيه؟ لفتح مكة. خضعت قريش لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فاعترفوا بما كانوا ينكرون به بالأمس. مش كده؟ كان بيصف دائما أبدا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بأنهم جماعة من الإيه؟ الخارجين على التقاليد والمارقين عن المعتقدات وكذا وكذا، فما كانوش بيعترفوا بيهم. جاءوا عند الفتح فاعترفوا كاعين، اعترفوا بإيه؟ اعترفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، اعترفوا بدولة الإسلام، دولة لها كيان قائم وقوة وشوكة يخشى بطشها ويرجى ثوابها. اعترفوا بها امتى؟ في الحديبية. في الحديبية، وإلا انت تعطي معاهدة وتعطي عهد ومنع اعتداء والكلام ده كله، وتطلب كمان ان يبقى فيه امن، الناس تأمن، بتعطي ده لمين؟ لجماعة لا تعترف بها، او فئة لا تعترف بها، ولا لفئة انت ايه؟ تقر بوجودها وتعترف بها وتخشى شوكتها وبطشها. فدي مسألة في غاية الايه؟ في غاية الأهمية. كان من مقتضيات الفتح دوت زوال اليهود من جزيرة العرب، ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مباشرة عاد الى ايه؟ الى خيبر، وعاد الى غطفان، فكسر شوكة اليهود وقضى عليه على شوكة غطفان كذلك. كل هذا انتهى، كل هذا انتهى، انتهت المسألة، دانت الجزيرة، انتهى الأمر، واضح كده؟ وبعد كده صار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار لهم، فكان إيه؟ فتح الأعظم، فتح مكة أم القرى، واضح المعنى؟ فهذا الفتح كان فتح الحديبية، نزل فيه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إذ فتح مكة كان بسببه، كان بإيه؟ كان بسببه، نقض كفار قريش العهد الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، ومقدمة الظهور ظهور، مقدمة الظهور إيه؟ ظهور، مقدمة الفتح فتح، مقدمة النصر نصر، والحمد لله رب العالمين، واضح كده؟ قوله: فمن يختتن من هذه الأمة؟ الأمة تطلق ويراد بها كل جماعة يجمعهم أمر ما، يجمعهم أمر إيه؟ أمر ما، والجمع أمم، والجمع أمم، كقوله تعالى: ومن ذرينا أمة مسلمة لك، أمة مسلمة لك. وتطلق أيضا لفظة أمة ويراد بها الدين، كقوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة. وتطلق ويراد بها الإمامة، تطلق ويراد بها الإيه؟ الإمامة، كقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله أي إماما جامعا لخصال الخير هاديا مهديا عليه الصلاة والسلام. وتطلق ويراد بها الزمن والحين والعصر. ماشي كده؟ تطلق لفظة أمة ويراد بها ليه؟ الزمن أو الحين أو العصر. كقوله تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، إلى حين، إلى زمن معين، إلى مدة معينة. نعم. وكقوله تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، بعد إيه؟ فترة، بعد زمن، بعد مدة. نعم. والمعنى ها هنا من أهل هذا العصر، من أهل هذه الفترة، من أهل هذا الزمن. وأطلاق الأمة على أهل العصر كلهم فيه تجوز، وهذا بخلاف قوله بعد هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، فإنه أراد به أمة العرب خاصة، فهنا على إيه؟ على وضعيتها وعلى إيه؟ وعلى يعني طبيعتها، وعلى طبيعتها. قالوا ليس يختتن إلا اليهود. يبقى بيسأل سؤال بيستفهم مين اللي بيختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود. طب العرب أيضا بيختتنوا، هذا من بقايا إيه؟ من بقايا شريعة إبراهيم أو دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكانوا يفعلون ذلك، كانوا يفعلون إيه؟ كانوا يفعلون ذلك. هذا الحصر حصر صحيح بالنسبة لقائله اللي هم إيه؟ الروم، نصارى الروم. ماشي كده؟ انهم حكموا بناء على ايه؟ حصروا بناء على ايه؟ بناء على معرفتهم باليهود ولا وجهلهم بالعرب، وجهلهم بايه؟ وجهلهم باحوال العرب. فهذا الحصر حصر صحيح لانهم حكموا بمقتضى العلم، حكموا بمقتضى ايه؟ بمقتضى علمهم في ذلك. فقالوا مين اللي بيختتن؟ اللي بيختتن اليهود. وده صحيح، وده ايه؟ وده صحيح. لا يعرف امة تختتن الا ايه؟ إلا اليهود. فقالوا ذلك وقد سرقوا في ذلك، لكن جهلوا إيه؟ أمر آخر أن العرب أيضا يختتنون. نعم. فهذا الحصر بمقتضى علمهم، لأن اليهود كانوا ببيت المقدس كثيرين تحت الذلة مع الروم، عايشين تحت إيه؟ تحت الذل، تحت الذل. فهي أمة ذليلة، أمة إيه؟ أمة ذليلة، وينبغي أن تكون كذلك، وينبغي ويتوجب أن تكون إيه؟ أن تكون كذلك. نعم. بخلاف العرب فإنهم وإن كان منهم من هو تحت طاعة ملك الروم كآل غسان، لكنهم كانوا ملوكا برأسهم. يعني ملك غسان الحارث بن أبي شمر كان إيه؟ كان ملكا، وكان ملك الروم نفسه إيه؟ يخشى بأسا، كان من أعظم أنصاره ضد الفرس، ضد إيه؟ وكان الفرس عندهم أيضا إيه؟ المناذرة. ماشي كده؟ فهذه مسائل من غاية في غاية الخطورة. بخلاف مين؟ بخلاف اليهود. اليهود كانوا عايشين في ايه؟ في ذلة، في ايه؟ في ذلة. لكن العرب رغم انهم كانوا برضو داخلين في طاعة ملك الروم، وكان منهم نصارى، لكن كانوا ايه؟ كانوا ملوكا بايه؟ برؤوسهم، كانوا ملوكا برؤوسهم. وزادهم الاسلام ايه؟ بقى عزة بقى. فعزهم الحقيقية في الاسلام. ليه عزهم الحقيقية في الاسلام؟ ان محدش كان ايه؟ كان يملكهم، ولا كانوا يدينون لأحد، ولا يتبعون أحدا، ولكن كانوا يتبعون الله عز وجل، ويتبعون رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الخلفاء الراشدين المهديين من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بقى بنو أمية وكذا وكذا وكذا. فكان ملك إيه؟ ملك خالص، ملك إيه؟ مفهوش تابعية لأحد، مفهوش تابعية لإيه؟ لأحد. فيبقى العز، كل العز في أن أنت تبقى إيه؟ أن أنت تبقى عبد لله عز وجل. هذا أعظم درجات العز. لقد جئناكم بكتاب فيه ذكركم. يبقى اللي عايز يبحث عن الشرف والعزة وحياة الكرامة يعض على هذا الدين بالنواجذ، ولا يرضى أبدا أن يحكم بغير الإسلام. واضح كده؟ هذا أمر. بل الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل كفر، كفر، رغم أنف من قال بخلاف ذلك. فنعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من الضلال. نكتفي بهذا القدر ونكمل في لقائنا القادم إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.